النهاردة هنتكلم عن عملاق الأونلاين شوبينج أمازون، وعن الفاوندر اللي خد لقب أغنى راجل في العالم كذا مرة، أولهم كان في 2017 وثروته حالياً عدت 120 مليار دولار. بزنس ميدنايتس مع فرح، أخبار الآن بودكاست. أهلاً بيكو في سابع حلقة من بزنس ميدنايتس، معاكو فرح وإبراهيم. انت تعرف ثروه جيف بيسوس حاليا؟ ما اعرفش اي حاجه عن امازون. انا اكسايتد جدا عشان انا بقى المره دي داخل وانا ما اعرفش اي حاجه. يعني حاليا جيف بيسوس ثروته عدت 120 مليار دولار. هو مش اغنى راجل في العالم، بس هو ضمن اول 3 او 4، عشان يعني كل شويه عماله في تقلبات. طب انت شايف ايه اللي خلاه مش اغنى راجل في العالم؟ ايه اللي جابه ورا؟ يعني ايلون ماسك مع عالي قوي مع الدنيا في الانفستمنتس اللي هو بيعملها، وتويتر في الحته دي عشان انت منحاز لإيلون ماسك، ودي طبعا حاجه. لا وغير كده برضو انا ما اعرفش انت هتعرف برنارد ارنو ولا لا، بس الراجل ده يعني عامل LVMH، وهي واحده من يعني من اكبر الشركات في العالم كله. انت بتعمل عليه فيديو صح؟ بالظبط. الراجل ده غني غنى مش طبيعي. فجيف هو غني وناجح، بس في ناس برضو معليه عليه. طب قولي لي بقى، يلا عشان اكسايتد الصراحه. لا ما واضح انك اكسايتد. بص، الموضوع بدأ سنة 1994 لما جيف بيسوس كان الفايس بريزيدنت، كان الفي بي في شركة استثمارات كبيرة قوي في وول ستريت في نيويورك. وجيف كان بقى عنده يعني كل حاجة ممكن تتخيلها، شغلنا ثابتة، بيقبض كويس، فاهم، البرستيج والمكانة، كل حاجة. وفي يوم من الأيام الشركة ادت له تاسك يعمله، وهو بيعمله لقى إحصائية. بص، الإحصائية اللي لقاها دي هي اللي غيرت كل حاجة. هي دي كانت شركة إيه معلش؟ كانت شركة استثمارات. أوكي. الإحصائية دي بتقول إيه؟ أرى كده في يوم من الأيام إن الإنترنت بينمو بنسبة 2300% في السنة، وهيغير كل حاجة في المستقبل، من ضمنهم بقى طبعاً الأونلاين شوبينج، الشوبينج اللي هو لسه ما كانش لسه أونلاين. أيوة. وكل حاجة. هو أرى الإحصائية دي وفضلت في دماغه، فضلت معلقة معاه، وقعد يفكر طب ما احنا لازم نعمل حاجة في الموضوع ده. وساعتها جات له فكرة بقى ايه؟ انه يبيع كتب اونلاين ويعمل ويب سايت ويسميه امازون. صح، فكرة الاي كوميرس. بالظبط. شوف يعني من احصائي عشان بس بيقرا وبيبقى اب تو ديت، جات له الفكرة. وساعتها خد بالك ده ما كانش حاجة اللي هو مش زي دلوقتي، ده كان انت مجنون يا ابني. فاهم والله. كتب ايه وتباع اونلاين؟ انت مجنون يعني كده. طب سؤال قبل ما اكمل، هل لو انت كنت مكانه كنت هتاخد الريسك؟ على حسب، عشان انا ما اعرفش النيدز بتاعتي. هو ممكن يكون كان بيعملها عشان he's not passionate، بس هو he needs the money، هو عارف ان دي حاجه تجيب فلوس. ممكن يكون بيعملها هو مش فارق معاه فلوس، ما كانش عارف ما كانش عارف ان هي جميل. ايوه، وانا برضه ساعتها ما اعرفش هبقى بعملها عشان ايه. ما انا لو بعمل حاجه بس I'm passionate about it، مش هبقى اصلا فارق معايا فلوس او هي هتنجح ولا هتفشل. فاهمك. يعني عامة هو واحد شغال شغلانة ثابتة بيقبض كويس وخلاص. خد بالك ساعتها كمان قريت وانا بحضر الحلقة دي ان المكافأة السنوية كانت داخلة عليه، فاهم؟ فهو كان متردد قوي، طب اسيب واكمل ولا اعمل ايه؟ المهم قرر ان هو يستقيل، وقال في انترفيو قبل كده انه قعد يفكر مع نفسه ان هو ما كانش عايز ان هو يفضل شغال، يعني يفضل شغال في الشركة دي، لانه حس انه هيندم لو ما اشتغلش على فكرة الكتب دي. وقال أنا أفضل أن أنا أشتغل عليها وأفشل، ولا أني أعيش بالندم ده وأن أنا بقبض فلوس وبتاع. وبالفعل خد بعضه وساب نيويورك، راح سياتل وبدأ أمازون من الجراج بتاع بيت أهله هناك. عمل إيه بقى؟ جمع تيم صغير وبقوا بيبيعوا الكتب أونلاين، وواحدة واحدة فاهم اللي هو ابتدوا يتشهروا بموضوع الكتب ده. وطبعا أنت أكيد أنت متخيل زمان عشان تقول لحد حط الكريدت كارد بتاعته، ده كارثة. بعد حبة جيف بقى إيه أدرك إن في حاجات كتير قوي يقدر يباعها أونلاين، لأن في بوتنشل مش كتب بس. فعمل إيه؟ ابتدى يتوسع ويدخل برودكتس جديدة بقى، لبس، إلكترونيكس، أساس للبيت، ما سابش حاجة ما دخلش فيها. أنا شايف إن هي أصعب حاجة كانت اللي هي إنه يجين التراست. بعد كده خلاص انا معاك جدا. مش قصدي ان هي بروسس سهله، مش بستاهل، بس قصدي ان هي اصعب حاجه انك تجين التراست بتاع الناس، خصوصا في حاجه زي كده في الاول. طبعا حته الكونسيومر بيهيفير دي، ما تقوليش لو بيبيع ايه، حته انك تشجع اصلا الناس يخشوا على ويب سايت سالين ان انا اكتر حد اكتر حد بيتنصب عليه. جماعه ابراهيم بيقعد يجيب حاجات من بره اكتر حد بيتنصب عليه. لا بس ما هي دي، ما عشان كده بقول لك لا انا موافقك 100%. المهم امازون بعد سنه من ما هي فتحت والبيع وكل ده، الارباح بتاعتها بعد سنه واحده بس وصلت لمليون دولار. انت متخيل مليون دولار في 1995 وعلى اواخر، ودي بقى كانت المفاجاه، انا اتصدمت من الرقم ده. وعلى اواخر 1996 المبيعات عدت ال 15 مليون دولار. انت في سنه زدت، يعني انت ده ازاي؟ فما هي دي بقى حته الكونسيومر بيهيفير اللي كنا بنتكلم عليها. ان الناس ابتدت يبقى في تراست وابتدى يعجبها خلاص. وانس يو جين ذا تراست خلاص بالظبط. طب هسالك انت ايه اكتر حاجه بتشتريها اونلاين؟ لبس، الكترونيكس؟ لبس لا يعني الكترونيكس بقلق قوي. او بحس ان انا لازم اشوف الحاجه الاول، عارف ان اللبس برضو لازم اشوف الحاجه بس مش عارف الموضوع معايا في الالكترونكس. بحس ان لا انا لانزل اجيب الحاجه عشان اشوف هي سيلد كويس محطوطه بتاع بالفهم في البوكس وكده. بس هدوم اكتر، هي اكتر حاجه. انا بالنسبه لي سكين كير برودكتس وميك اب، ما اعرفش ليه بس انا ما بحبش اشتري لبس اونلاين. طب انت بتجيبي ايه من على امازون؟ من على هو سكين كير برودكتس وميك اب. بحب جدا اشتري ميك اب واو، وبلاقي بقى بكسر اشتري سكين كير. اصلا خلاص كنت اجيبها سكين بروتكت. بس هو الصراحه يعني هم امازون الشيبينج بتاعهم سريع قوي، دي حاجه تتقال بصراحه صح. اه سكين بروتكتر يعني مش عايز اقول اصلا الريفيو اون ماي سكين بروتكتر بس يعني خلاص تمام. ما بالظبط. وبحب قوي حته هم من احسن الويب سايتس في حته الريكومنديشن سيستم. وانس ان هو عارف ان انا بشتري الليبستيك ده طلع لي كله بقى، مش هقعد ادور، طلع لي نفس الالوان اللي انا فاهم اللي هو تبقى في دماغي. بيطلع لك حاجه اسمها توبكس فور يو. وكنت قريت قبل كده في ويب سايت بيقول لك ان من حته النجاح قوي قوي قوي لامازون ان اول ما بتخش يبقى هاي فرح، هاي ابراهيم، هاي كذا. فانت بتحس ايه ده الويب سايت ده بتاع بيرحب بيا. ودي حته مهمه قوي قوي قوي للمستهلكين. طيب تعالى كده يعني لو بصينا، تفتكر ايه هي العوامل عامة غير اللي احنا اتكلمنا عنه اللي ساعدت فعلا امازون ان هو ينجح؟ وشوف بغض النظر عن الكومبيتيشن والناس اللي بتطلع والويب سايتس وكذا، بس هم برضو ليدر، هم برضو يعني مسيطرين قوي على المجال. يعني في انا زي ما قلت لك شايف ان هو موضوع ان الويب سايت يوزر فريندلي، دي حاجه، وحته ان هو هاي ومش عارفه ايه. كمان حاجه مهمه، زمان اول ما ابتدى، سيبك من دلوقتي، احنا دلوقتي الحاله الاقتصاديه صعبه، بس اول ما ابتدى الناس كانت شايفه ان في فرق كبير جدا في الاسعار. يعني امازون على امازون أرخص يعني بالظبط، ارخص من انك تنزل تشتري من اي محل وتقف تنقي، كان في فرق كبير في الاسعار. فدي حاجه شدت الناس قوي في البدايه. غير كده كمان زي ما قلنا الشيبينج ان هو سريع، وحته الريكومنديشن سيستم ابهرت البني ادمين. وفي معرفش بتشوفها ولا لا، بس حته البلس اللي هو يجيب لك برودكت بلس برودكت اللي الناس عاده لا ده يوزوالي بوت. بالظبط، ان الناس يوزوالي بروت كده يعني اتس فيري سمارت، واسهل بقى من الحقيقه من انك تنزل تشتري من مول او كده. بس اقول لك على حاجه، انت عماله تتكلمي عن الكونسيومر او الكلاينت او كده، مش بتتكلمي انه امازون فتحت فرصه للسبلايرز ان هم يحطوا البرودكتس بتاعتهم اون امازون. صح، ودي كانت فرصه كبيره قوي، انك دي نقطه مهمه جدا، اي كان البرودكت اللي عندك او انت بتنفست فيه انك تقدر تعرضه للناس على اب او ويب سايت يعني مشهور ومعروف والناس بتترست. طبعا. فبالتالي هما بيترست البرودكت بتاعك من غير ما انت اصلا يعني بتعمل ماركتنج او كده. طب هسألك على حاجة في الموضوع ده، بتشوف الريفيوز انها بتبقى فعلا honest ولا في ناس بتmanipulated؟ انا موضوع الريفيوز ده كفرح بالنسبة لي مهم قوي. بس في كل حاجة على كل الابليكيشنز بيبقى فيه فيوز كده كده ملعوب فيها. هي بقى الفكرة انك تقعدي تدوري تشوفي وانتي بتحس، يعني هو البني ادم ذكي يعني انتي بتحس لو تخش على برودكت لو تلاقي 5 out of 5 تحفة عجبتي كل الناس جميل، منتج جميل، ما اقدرش استغل يعني. لا بس انا موضوع ريفيوز ده بالنسبه لي انت بتبص عليه في نفس الوقت بتبصي على ما دي اللي انا بتكلم فيها، انك بتبصي على السبلاير نفسه. يعني بص على السبلاير ما السبلاير ده عنده كذا برودكت، لو انت البرودكت واحد منهم انت جبتيه قبل كده هو حلو حتى let's say ميك اب وهو حلو خلاص انت بعد كده هتشتري وانت خلاص مش بتركزي نوع الاكسبايري ديت بتاعه ايه ده سعره رخيص هل الاكسبايري ديت بتاعه ما بفكرش في الحاجات دي خالص. لا انا بس انا بتضايق قوي من حاجه لما اشوف مثلا حاجه تبقى حجمها كبير في الصوره وتجيلي وتبقى يعني بجد بتعصب. انا عرفت بتتكلم عن ايه بس مش هقول. عارف ايه البرودكت السكين كير اللي انت بتتكلمي عليه بس بجد حزنت. انا مش عارفه هو تقريبا غلط كان عندي بس اكيد انتوا يعني عامه كل الناس بيجرا لها بس عشان انت مثلا بتلاقي مثلا مكتوب 250 ملي فلو بس هم بيلعبوا جامد في الصوره بيحسسك هو بجد بيعمل مايند جيمز هو للاسف. لا وعرفت كمان ما اعرفش دي حته بيعملوها بالذات في الاونلاين شوبينج اللي هو لو ستوك اونلي وان بيس دي بتبقى على فكره بيبقى عندهم والله بيبقى عندهم بس لسه شايف اللابتوب كده بيبقى عندهم عادي البرودكتس قد كده بس كده لو ستوك وانت بقى تتوتر طب انا حطيتها في الكارت طب ما انا حطيتها وهي ما بقتش اوت اوف ستوك انا بعد ما عملت الاوردر ما بقى انا بعد بقى بص يعني مش بستمتع بالإكسبيرينس بعد أبص في الحاجات الصغيرة دي. وبغض النظر أنا شايفة عامة طموح جيف بيسوس إن هو يتوسع يعني شوف عكس مثلا الفاوندرز بتوع ماكدونالدز لولا إن ري هو بقى اللي كده بس جيف كان عايز يتوسع وما كانش عنده ليميتس وكان لأ واخش واجرب واعمل فده ساعد قوي قوي قوي أمازون إنها تكبر ونشوف النجاح بتاعها الرهيب ده. هو زي ما أنت قلت هي بقى عليها كل حاجة حتى أفلام يعني شوف وأمازون برايم هو ما عندوش مش هتخصص في حتة واحدة أنا في كل حتة. Would you buy Amazon Prime؟ والله بآخر أنا ما أعرفش أنا ما اشتركتش فيها قبل كده بس هو كان بـ30 جنيه آخر مرة صح؟ أصلا ما أعرفش إيه الحاجة اللي أمازون برايم بيقدمها بيبقى بس هو كده كده الشيبينج مثلا شيبينج. بيبقى إكسبرس شيبينج بالظبط وبيبقى ليك أكسس على الأفلام جماعة لو في أي حد هنا مشترك في أمازون برايم يقول لنا إيه المميزات ده غلط في الماركتينج عنده وحتى كمان إن جيف عنده البارتنرشيبس هو بيهتم قوي إنه يكولابوريت ويعمل بارتنرشيبس مع ناس مهمة قوي أشهرهم طبعا هول فود. عمل إيه مع هول فود؟ عمل من أجمد البارتنرشيبس ولو دخلت على أمازون هتشوف البرودكتس وده ساعده كتير جدا إن يبقى عنده حتى بقى التوسع يبقى فيه فرايتي في البرودكتس وكده. وبرضو عمل هو رهيب في حتة الانوفيشن كيندل فشوف يعني زي ما بقولك هو ما بيسكتش قعدت فترة كبيرة جاهل وكنتش عارف ده ايه وبيطلع قدامي كتير قوي لا انا ناس كتير من صحابي عندهم فقصدي ما عشان كده بقولك كل ده بس انت شايفة ان هي دي حاجة انت ممكن تشتريها دلوقتي وسط كل الحاجات اللي حوالينا بتاعت التك؟ لا حاليا الكمبيتيشن بقت شرسة جدا ولا يعني صراحة مش تريهاش صح؟ أنا تيم أبل تيم أبل بس بتكلم على الفكرة عامة بتاعته يعني هي حاجة هو لا أنا بحترم جدا أي حد بياخد الريسك وبيخش في كذا مجال هو أكيد مش كل الحاجات اللي هو داخل فيها تنجح يعني هو أكيد كنت زي دلوقتي هو مش زي مثلا ما نزله فاهم؟ بس انا بحترم المجهود كل حد بيبقى عن ليه البيك بتاعته طبعا وخلاص مش هتفضل في البيك طول عمرك طبعا فكل ده طبعا ساهم ان دلوقتي امازون بقت في اكتر من 100 دوله وواحده من اكبر الاونلاين ريتيلرز في العالم كله. طب السؤال بقى بما ان احنا يعني خلاص بس السؤال بس بصراحه هل انت تيم نون ولا تيم امازون؟ طب انت اشمعنى انتي الاثنين دول بس ببعض؟ مش انا عارفه ان في كذا حاجه بس يعني هنا مثلا في مصر دي من اكتر الكومبيتيشن الشرسه. هو كان في جوميا بس جوميا قفل في مصر ده بجد جوميا قفل في مصر عشان كده بقول لك انت متاكده من المعلومه دي؟ والله مش لا انا متاكده لا مش عارف مع على حسب البرودكت في الفتره اللي احنا فيها دي بقيت احس انه كله زي بعضه امازون زي نون ال ال ال انك تترست ويب سايت او حاجه الموضوع بقى سهل. طب اقول لك على حاجه إيه؟ انت وانت بتتكلم انا دخلت هو جوميا موجود يا جماعه عادي انا واضح ان بس على فكره بجد واضح ان دي كانت اشاعه انا قريت فعلا خبر بس اقل حاجه بستخدمها فعلا هي جوميا لو هنتكلم بين امازون ونون فبالنسبه لي الاثنين زي بعض عشان ما هو انا بخش الاقي يعني لقيت البرودكت خلاص هجيبه احنا عدينا دلوقتي فكره انه انا اترست البلاتفورم اللي انا بشتري من عليه ولا لا. يعني عدينا الفكره دي، بقينا نفكر اكتر في البرودكت ده سعره ايه، طبعا هيضيف لي ايه علي ديل ولا لا، والسبلايرز هيجي لي في قد ايه، لان يعني تايم از ماني، ما انت برضو بتكرر يعني كل حاجه دلوقتي بقت تفرق اكتر من ابلكيشن واجيب من انهي. يا تو بي اونست، درك فرح انا بالنسبه لي نون في المرتبه الاولى، بعد كده امازون. طب ده بسبب الكاستمر سيرفيس ولا بسبب البرودكت؟ اول حاجه بسبب ان نون بيعمل، بحس بيعمل سيل احسن بكتير، بلاقي لوكال براندز كتير جدا على نون، الشيبينج بتاعهم سريع لحد ما بجد بيعملوا سيل حلو. يعني انت لو دخلت هتلاقي فعلا ديسكاونت، لو حاجه مثلا يعني بتجيبها كده ممكن تلاقيها بنص الثمن ممكن فعلا. طب مش حاسه ان هي، طب بتحسي في فرق في زي ما بقولك في الكاستمر سيرفيس، او بعد ما لو انت عايزه ترجعي حاجه، لو عايزه؟ انا كفرح كفرح عمري ما رجعت حاجه من امازون، بس رجعت حاجه من نون، والكاستمر سيرفيس واز ات واز جريت. انا رجعت برضه حاجه من امازون وكانت قشطه، كانت كويسه كويسه يعني. بس احنا دخلنا في ديبيت يعني، ديبيت مش عارفه تيم هنا تيم امازون هنا تيم نون، وانتوا برضو قولوا لنا انتوا تيم ايه. وعايزين اقول لكم رمضان كريم، لان انتوا اكيد بتسمعوا الحلقه دي في رمضان، هي نازله يوم السبت، فرمضان كريم عليكم، وكل سنه وانتوا طيبين. يلا نشوفكم الحلقه الجايه، باي. بزنس ميدنايتس مع فرح، اخبار الان بودكاست.